فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء من كان

ما هي كده برضه من الاول من اولى ثاني يا معلم من الاول انا لا ما تبوس والله انا ما دوق طيب ما عودش انا دوق طيب ايوه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء انا الوحيد في ولا انا وحضرتك انا بعد ما نطلع الدار وعدت هي كلمه واحده ما كنتش انا من اول ساعه خلاص فين القناه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء إلى الطارق وما أدريك ما الطارق النار والساق وإن كل نفس لما عليها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراكب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر اسمع حاجة من الأول جنوب

وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وإذا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بعد ذلك